هناك اقتصاد. الاقتصاد الأول ده الأرصاد المقصود منه آخر الحقوق. هذا الاقتصاد المقصود منه هي المقصود منه التنقل والتطهير من الظل. فإن قال قائل أفلا يحصل ذلك بأخذ الحقوق؟ قلنا لا. لو أن رجل يأتي عليك في الدنيا ثم أخذت حقك منه هل يزول ما في قلبك عليه؟ نعم قد يزول وقد لا يزول، لكن احتمال أنه لا يزول وارد. لكن إذا هذبوا ونقوا بعد عبور الصراط دخل الجنة على أكمل الإتحاد، ونزعنا ما في سرور من ظل إخوانا على سرور متقابلين. نعم طيب. ثم قال ثم حوض المصطفى، يعني ثم نزل بحوض المصطفى، والحوض مجتمع الماء هذا الحوض، والمصطفى مأخوذ من الصفرة وأصله المصطفى المصطفى، لكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية. والمصطفى مراد به هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرسل كلهم مصطفين، كل الرسل قد اصطفاهم الله. قال الله تعالى وإنه عندنا لمن المصطفين الأخيار، لكن مراد المصطفى هنا محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بهذا الخوف على الوجوه التالية: أولا نؤمن بوجود هذا الخوف وأنه سيكون حوض للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عرصات القيامة يشرب الناس منه، لأن الناس في ذلك المكان في غالة ما يكون حاجة بالماء فيشربون منه، فنؤمن بهذا الخوف. ثانيا نؤمن بمادة هذا الخوف، من أين يأتي هذا الخوف؟ هذا الخوف يأتي من الكوثر، والكوثر نهر أعطاه الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر، يصب منه من زبان لزبان في هذا الخوف. ولهذا تركه الأمة كلها وغباق، لأنه يصب عليه هذا من زبان. ثالثا كيف هذا الخوف أو كيف ما هو هذا الخوف؟ جاء في السنة أنه أشد بياضا من اللبن، وأنه أحلى من العسل، وأنه أطيب من رائحة المسك، فهو طيب في لونه، طيب في مذاقه، طيب في رائحته. فالعين تعصب والفم والأنف، وهذه منافذ الوجه، عين وأنف وفم. العين تلتد به برؤية هذا النهر، هذا الحوض الصاف الأبيض أبيض من اللبن، والأنف بإيش؟ برائحة أطيب من الدهن، والفم بمذاقه أحلى من الأسد، فما أحسن الطعم وما أحسن وما ألذ الشم أو الرائحة وما أحسن المنظر. رابعا هل يشرب الناس منه بأكفهم؟ لا، يشربون منه بآن كيفان، وهذه الآنية جاء في الحديث الصحيح أنها عدد نجوم السماء، وجاء في رواية آخر أنها كنجوم السماء. أيهما أهم؟ كنجوم السماء، لأنها كنجوم السماء عددا وكنجوم السماء جمالا كلمعان. فآنية إذا كثيرة لا يسهل الله من يصل نجوم السماء إلا من يخلقها عز وجل. كذلك نعان نعان نور يتلألأ هذه الآنية، فعليه هذه الآنية الكثيرة في العدد الجميلة في المنظر، فآنية كنجوم السماء. خامس من يريد هذا الحوض؟ يرده المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، يرده المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. غير المؤمن لا يرده، لا يرده المنافق ولا يرده الكافر الخالص، بل اولئك يذهبون الى النار تمثل لهم كانها سراب، فلا يجدونها عطاشا يفكون اذا راوا هذا السراب، يقول ان شاء الله نروى الان نروى اذا وصلوا اليها القدوه. لكن المؤمنون يردون هذا الحوض ويشربون منه، اسال الله ان يروين واياكم منه. هذا الحوض يرده المؤمنون في امر محمد يشربون منه. سادسا ان من شرب منه فلم يرنا بعده ابدا، لا يرنا ابدا ابدا لا، لكن قد ورد في الحديث انهم يشربون بعد الصراط، بعد ان يبر على الصراط، فهل هناك تعارض؟ لا، لأنه قد ثبت أن من شرب منه شربة واحدة لن يبنى بعدها أبدا، فيكون شربهم باقي الشراب، إما بظمأ يسير ليس به مشقة لأنهم عبر النار الحارة، أو لأنهم يشربون به تلذذ، يشربون منه تلذذا لا عطشا. طيب هذا كم بحثا؟ طيب أين يكون؟ يكون في عرصة القيامة وكذلك بعد الرجوع على الاستقرار، لكن الأهم هو الذي يكون في عرصة القيامة، لأن الناس مالهم عطش جدا عظيمة، الشمس تدنو منهم مقدارين فيعطشون ويحتاجون إلى هذا. فإياك أن تحرم الورود على هذا الحوض. وقد وعد النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار، وعدهم الحوض إذا صبروا على جور السلطان، فقال إنكم ستلقون بعدي أثره، أي استئثار عليه، فاصبروا حتى تلقون على الحوض. وعد اصبروا حتى تلقون على الحوض. فيرجى لمن صبر على السلطان وعلى دوره أن ينال مثل هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا قد ذكرنا قاعدة أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن بالوصف. أمر من قاعدة هذا. نعم، الأحكام الشرعية والجزائية لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن بالوصف، يعني ما ليس في حكم شرعي أو جزائي معلق بالشخص بعينه لأنه فلان بكتنا، ولكن بوصف بعمله، والعمل وصف. هذا القاعدة، هذه القاعدة هي مقتضى عبد الله عز وجل، لأن الله ليس بينه وبين أحد محاذاة حتى نقول يمكن أن يحاذي أحد شخص. أنا مثلا ربما أعطي شخصا معينا حكما يختص به لشخصي بقرابته منه بصداقته لله وما أشبه، لكن رب عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما يعطي أحد حكما خاصا لشخصه أبدا. واسمحوا لنا أن نستغرق في هذه المسألة، فإذا قال قائل بل قد وارد تقصيره في الحكم الشرعي لعين شخص وهو أبو بردة بن يار، أبو بردة بن يار رضي الله عنه لما كان يوم في الأرض أحب أن يذبح أضحيته مبكرا من أجل أن يأكل هو وأهل بيته، فذبح أضحيته قبل الصلاة، قبل صلاة الفجر، فلما جاء وصلى البيت وخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من المشرك بشيء. هل أبو بردة رضي الله عنه من الصحابة؟ هو ما شكر إذا أذبح بدلا أو قال كثير ما نذبح في هذا العام؟ قال يا رسول الله إني مسكت قبل أن أصلي، يعني وأحببت أن آكل أنا وأهلي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام شافك شافك أي مسأه لا المسأه. قال يا رسول الله إن عندنا أعناقا أنثى من الماء الصغير هي أحب إلينا من شاتين، أفتكتوا عني يعني أنا ذبحها الآن؟ قال نعم ولم تجزي عن أحد بعده. فقال نعم ولم تجزي عن أحد بعده. هذا يدل على أن الحكم قصص بأبي غرفة بعينه فلم تجزي عن أحد بعده. فأخذ بذلك بعض العلماء وقال إن هذا تخصيص في الحكم الشرعي بعين الرجل، لكن أفى ذلك الحبر ابن تيمية وقال المراد بقوله بعد أي بعد حاله، يعني لم تجزى عن أحد حاله ليس كهذا، مثل ما تقول الرجل ما بعد رجل منه في العهد، المعنى ما بعد وفائه وفاء بالعهد لأنه وفاء كان، وإلا سنة في أحد بعده في الزمن. وما ذهب إليه الشيخ الإسلام هو الحكم أنه لو جاءنا رجل مثل أبي بردة وذبح شاته قبل الصلاة جاهلا ثم قال لنا مثل ما قال أبو بردة النبي عليه الصلاة والسلام عندي أناق صغيرة أذبحها بدلها، قلنا نعم لأنه جاهل. فإذا قال قائل أليس الله قد خص نبيه بخصائص وامرأة المؤمنة من وهب نفسها النبي إن أراد النبي يصفها خالصة لك من دون المؤمنين؟ قلنا ليس، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خص لأن اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ولأنه رسول الله؟ إذن فصد وصف كل بعد علي بوصف فصد وصف، لولا أنه رسول لكان رجلا من بني هاشم. فالقاعدة عندنا الآن القاعدة أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تخصص في الأشخاص بأعيانهم ولكن في الأشخاص بأوصافهم، وهذا الاستطراد أوجبه قول الرسول عليه الصلاة والسلام للأنصار إنكم ستلقون بعد أثر فاصبروا حتى تلقون على فور. فنقول إنه يرجى لمن صبر على جور العلم وأثر الدين أن يرد الفور على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نقول يرجى ولا نقول يرجى لأننا نخشى أن يأتي الإنسان ويقول من يتصف بأوصاف الأنصار، يعني حتى لو صبر فليس كالأنصار، ولكن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم بإيش؟ بالصبر، فيرجى لمن صبر أن يكون كالأنصار. طيب لكن تكلمنا سبعة نرجو لك أن المؤلف قال ثم حول المصطفى فيا هنا بمن به نال الشفاء الشفاء يعني عشر العشر كم الآن؟ كم عشر العشر الآن ولا؟ خمسة عشر العشر ساعة خمسة عشرين ما عمرنا ساعة خمسة عشرين عشرة خمسة عشرين ها؟ سبحان الله لا ما كنا نسمع هذا عندي أنا ما سمعتوها؟ ما سمعتوها؟ هنا طيب الأول ثمان جد ثاني 35 الثالث 95 الرابع 95 الخامس 95 طيب وبنص ما تقول على كل حال يكون هذا أخذنا اللي أتكلمنا فيه عن فيها ها صحيح انتهى الوقت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقد سبق لنا الكلام على قول النبي صلى الله عليه واله وسلم وبينا فيه اشياء. اولا هذا الحوض هل هو قبل الصراط او بعد الصراط؟ قبل الصراط. وفي حوض اخر بعد الصراط. طيب من اين استمد هذا الحوض؟ من الكوثر هو نهر في الجنة وعلى الصراط بزبان يصبان فيه من الكوثر. طيب كيف ناء هذا الكوثر بندر؟ طيب يعني الآن ثلاثة أشهر أبارك أبو الله الشم واحد من أصلها ورق الدب النار الشم. طيب إذا كنت ما أفعل طيب هذا الحوض من الذي يبني؟ الأخ أنت كرة عربية. من الذي يشرب منه من هذا الحوض؟ المؤمنون. نعم الذي يشرب منه المؤمنون وغير المؤمنين لا يشرب. طيب هذا الحوض هل هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهذه المسألة لم يقل هذه المسألة فقال لهم نسيان يعني هل يوجد في يوم القيامة أحواض أخرى بغير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اختلف في ذلك أهل العلم يعني كل ما فتح له الأمر اختلف في هذا أهل العلم. فمن قال إنه لا حوض إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه هو الحوض الذي تواتر فيه الأدلة، ولأن رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام آمن بكل حق فيكون تبعون له أكثر فيحتاجون إلى ما بورنا. وقال بعض العلماء بل لكل نبي حوض ولكن الأكبر والأعظم والأفضل والأكمل هو حوض الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في هذا الحديث رواه الترمذي في إسناد لا بأس به، وهذا القول هو الراجح أن لكل نبي حوضا ولكن الحوض الكبير الأعظم الأمجد الأكمل هو حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا لهذا الحديث الذي أشرت إليه، وثانيا لأن هذا من كمال عدل الله عز وجل، فإن من نهل من شرعه في الدنيا جزاؤه أن ينهل من الأحواض أحواض الأنبياء يوم القيامة. لكن من أين تستمد هذه الأحواض لغير الرسول؟ الله أعلم. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكون من الكوثر كما ذكر. هذا الحوض هل هو واسع أو ضيق؟ لا، في الحديث الصحيح أن طوله شهر وعرضه شهر، طوله شهر وعرضه شهر، فيكون واسع. إذا كان طوله شهرا وعرضه شهرا فهو واسع. لكن أخذ بعض العلماء من ذلك أن الحوض مدوه من طوله طوله شهر وعرضه شهر. كيف أخذ أنه مدور؟ قال لأنه لو كان مغطعا لكان ما بين الزاويتين إذا كان طوله شهر وعرضه شهر أكثر ولا أقل؟ أكثر من الشهر. فإذا كان طوله شهر وعرضه شهر فإنه لا يتخطى هذا في جميع جهاته إلا إذا كان مدورا. وعلى كل حال إن كان هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا العين والرأس. وإن لم يكن مرادا فإنه جرى لسان العرب أنهم يقولون الحجرة طولها أربعة أذرع وعرضها أربعة أذرع مع أنها إيش؟ وضع. الله أعلم. طيب، هذا ما يتعلق بالحوض. ثم نرجع للنقص. آنية. نعم. هنا. نعم. نعم. كان بين السماء أو تعدد بين السماء. أيوة. أولا. لماذا؟ كيف العموم؟ لا. هذا لا. لا فرق بين عدد وكان العموم. لكن هذا مراد. ما نقول نسمع. نعم. من دول. لماذا؟ حسنا يعني. تعرف إذا قلنا النور إذا كان الجواز بدون السماء تكون أعم لأنها تشمل العدد والحسن، ولا شك أن النور أنها حسنة. قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. نمشي ناخذ تاني. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحوض والكوثر. الكوثر على وزن كوعب وهو مأخوذ من كثر، لكن سيدة الواو فيه من ذلك. والكوثر نهر عظيم في الجنة وعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز وعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لغيره من الأنبياء. وقد ذكر الله عز وجل في قوله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وسمي كوثرا بكثرته وكثرة خيره وبركته وغير ذلك مما تدل عليه المبالغة في كلمة الكوثر. فيجب علينا أن نؤمن به. لا، يجب علينا أن نؤمن به. يجب أن نؤمن بأن الله تعالى أن بقول عليه الصلاة والسلام مهرا في الجنة يسمى الكوثر. ثم قال والشفاعة. عنه. طيب، يقول المؤلف فياهنا لمن به الشفاء وقد صبرت الأمل. وقلنا مراد الشفاء يعني الذي، لأن من شرب منه مرة واحدة لم يغنى بعدها أبدا. قال عنه يذاب المبتلي كما ورد. يذاب اليقرد والمبتلي أي كافر كما ورد، أي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذاب عنه الكافر، حتى أنه يذاب عنه الناس من أصحابه. فيقال فيقرون فيقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعده. وهذا في الذين ابتدوا على أذانهم بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ومن نحى سبل السلامة لم يرد. من نحى أسلك سبل السلامة أي طرقه. واحتاج وجمع المؤلف السبل مع أن سبيل الشرع واحدة كما قال تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل لتفرق بكم عن سبيله. جمع المؤلف لوجهين. الوجه الأول ضرورة الشعر، لأن الشعر يضطر صاحبه إلى ما لا يجوز، كما قال صاحب الملحة ملحة الإعراب وابنه قال وجائز في صنعة الشعر الصلب أن يصف الشاعر ما لا يصف، وصف الشعر بأنه صلب لا يعطيك الحرية في انتقاء الكلمات، بل لا بد أن تأتي بكلمة تأتي بكلمة لا ينكسر بها البيت. الوجه الثاني أنه لم يرد بالسبل عموم الشريعة والملة، إنما أراد بذلك سبل الخيرات وهي أنواع صلوات وزكوات وصيام وحج وبر وصلة وحسن خلق وغير ذلك. فهذه هذه الاعتبار تكون سبل. وقول السلامة سبل السلامة أي سبل التي يصل بها السلامة من العقوبات الآخرة لن يرد، أي لا يرده أحد عن الشرق من هذا الحوض. فكن مطيعا وقت أهل الطاعة، وقت اتبع. ومراد بقول بقصدهم اتباع آثار كن مطيعا لأوامر الله. ومن أوامر الله التصديق بما أخبر الله به ورسوله، يعني تصدق بهذه الأشياء لثبوته في الحوض والكوثر وسبق الكلام عليه. قال والشفاعة، الشفاعة مأخوذة من الشرك وهو ضد الفرض، وإن شئت فقل ضد الوتر. قال الله تعالى والسقي والوتر والليل إذا سقى. والشفاعة في اللغة ضم شيء إلى آخر ليشفعه بعد أن كان مبتدع. وأما في الصلاة فإنها وصف للغير من جلب منفعة أو دفع مضرة. هذا الشفاعة وصف للغير من جلب منفعة أو دفع مضرة. مثال الأول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هذا توصف فيه بجد خير. ومثال الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيمن دخل النار أن يخرج منها، هذا في دفع ضرر. فالشفاعة إذن التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. كيف لو أنك توسطت لنفسك أي بهب لمن قضى عليك بحادث أو ضرب أو غرامة ودفعت عن نفسك، فهل يسمى شفاعة؟ لا، لأنه ليس للغير، والشفاعة لا تكون إلا للغير. ثم إن الشفاعة تنقسم إلى أقسام شرعية وصوفية، شرعية وصوفية. الشرعية هي ما اجتمع فيها ثلاثة فروع: الأول رضا الله عن الشرع، والثاني رضا الله عن المشروع له، والثالث إذن الله بالشفاعة. هذه ثلاثة فروع. دليل قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فمن شفع بغيره فإنه لا تنفع الشفاعة، وليس الشفاعة شرعية، لا بد من إذن الله بالشفاعة. رضاه عن المشفوع له دليله قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضاه الله عز وجل. ودليل رضا الله عن الشافع قوله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يومئذ لا تنفع شفاعته إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فلا بد من ثلاثة شروط لتكون الشفاعة شرعية. النوع الثاني شركية، وهي ما يعتقده المشركون في آلهتهم، حيث يتقربون إلى هذه الآلهة في القربى ويدعون أنهم يريدون بذلك أن تشفع لهم وليست بنفعة لهم، لأن الله لا يمكن أن يأذن لها إن كانت هذه الأصنام ممن يقرب الله، ولا يمكن أن يأذن لها لهذه الآلهة إذا كان هؤلاء ممن لا يقضيهم الله. فالذين يعبدون عيسى ليشفع لهم لا يمكن أن يشفع عيسى لهم. لماذا؟ لأن الله لا يمكنه أن يشفع حسب خبره عز وجل، لا يمكنه أن يشفع أن يأذن بالشفاعة، حيث إن هؤلاء الذين يعبدون عيسى لا يرضاهم الله، عيسى يرضاه الله، لكن هؤلاء المشفوع لهم لا يرضاهم الله عز وجل، فلا يمكن حق الشفاعة، والشفاعة تكون شركية. ونحن نقول إنها شفاعة تنزل مع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء شفاعة عند الله، وإلا فهي بالحقيقة شرك، لأنهم يعبدون هذه الأصنام ويدعون أنها تشفع لهم. الشفاعة الشرعية تنقسم إلى أقسام، وإن شئت فقل إلى قسمين: عامة وخاصة. فالخاصة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف المقرى بينه، والشفاعة في أهل الجنة أن يدخل الجنة، والشفاعة الثالثة أخص وهي شفاعة الأنبياء أبي طالب حتى خفف عنه العذاب. فهذه ثلاثة أنواع من الشفاعات خاصة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الأولى الشفاعة العظمى، والثانية الشفاعة في أهل الجنة، والثالثة شفاعة الأخص وهي شفاعة في عمه أبي طالب. أما شفاعة العظمى فهي أن الناس يوم القيامة يقفون في موقف عظيم، وأوصاف العظمى من كتاب السنة معلومة لكثير منكم، فيلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقولون: ألا أحد يشفع لنا عند الله؟ يذيقنا من هذا الموقف، فيذهبون إلى آية لأنه أرض البشر ويعتذر، ثم إلى نور ويعتذر، ثم إلى إبراهيم ويعتذر، ثم إلى موسى ويعتذر، ثم إلى عيسى ولا يعتذر، لكن يعلم أن للشفاعة من هو أولى بها منه، فيحيلهم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيذهب إلى الله عز وجل ويستأذن أن يشفع فيؤذن له، فيسجد تحت العرش ويكفر الله عليه من المحامد ما لم يكن يحبه، فيشفع إلى الله في أن يقضي بين الناس ليريحهم من هذا الموقف، فيقبل الله شفاعته ويعدي جل وعلا بالقضاء بناء الموقف. هذه الشفاعة العظمى العامة لكل الخلق، وهي داخلة في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأن هذا المقام يحمده فيه كل الناس، حيث إن الأنبياء قبله اعتذروا فصار الحمد له صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم. الشفاعة الثانية أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وجدوا أبواب الجنة مغلقة لحكمة يريدها الله عز وجل، من الحكمة أنهم يقفون هناك فيقتص لبعضهم من بعض، قصاصا يراد به زوال أثر ما كان في قلوبهم من غيره، فإذا هدبوا ونقوا أذن لهم يدخلون الجنة بعد أن يشرع الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يفتح باب الجنة فيدخلون. الثالثة أن يقتص الرسول شفاعة أخص من ذلك، وهي شفاعة بأن هذا الطالب فإنه شفع إلى الله أن يخفف عنه فأذن الله له كذلك وخفف عن الطالب، فكان في ضحاهم النار وعليهم أعلام يغلي منهم أدماؤهم وهو أهون أهون النار عذابه. إذا الشفاعة بالتدبر شفاعة عامة وشفاعة أخص وشفاعة أخص. العامة يشفع في أهل الموقف عامة أن يقرب، والتي أخص منها يشفع لأهل الجنة أن يدخل الجنة، والثالثة أخص من ذلك يشفع لعنها المطالب أن يخفف الله عنه العذاب. والله أعلم. لماذا كان خاصا بالرسول هذا؟ هنا لا، ما هو أقول لماذا شفع، أقول لماذا كان خاصا، لماذا لا نقول إنه لو وجد الآن رجل جديد من الإسلام وهو كافر فلنا أن يشفع؟ لأن الشفاعة المشفى من شرط الشفاعة أن يرضى الله عنه المشروع له إلا بهذه المسألة فقط. وهذه مسألة ما قلنا بالأمس ليست شفاعة ثانية، ليست شفاعة أن يقضي من النار أبوال، لا، شفاعة أن يخفف عنه. طيب، وهل لخروج هذا عن سائر الشفاعات هل له حكمة؟ لأننا قررنا أن الأحكام الشرعية والأحكام الدفاعية لا يمكن أن تخصص بشخص بأيده، إنما تخصص بالشخص بوصفه، فهل لهذا الحكمة؟ شكرا لهم على ما قدم من حماية الرسول عليه الصلاة والسلام والدب عنه، فهو مصدق للرسول لكن فاته شيء واحد وهو القبول والإيمان، وإلا فهو مصدق يعلن هذا على الملك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام صادق، لكنه نسأل الله العافية لم يقبل ولم يدعن. طيب، الثالثة في أهل الجنة يدخل الجنة، وهذا ثبت في السنة خاصة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال المؤلف فإنها ثابتة للمصطفى كغيره إلى آخره، بقي علينا دخل قبل أن نكمل هذه الشفاعة أو نكملها. قال فإنها الشفاعة ثابتة للمصطفى، والمراد بالمصطفى هنا مصطفى معين وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ذا هناك أناس مصطفون غير رسول، لكن المراد بالمصطفى هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عام أريد به الخاص كغيره من كل أرباب الوفاء من آدم. فإنها أي شفاعة ثابتة للمصطفى تغير، أي تغير المصطفى يعني تغير رسول صلى الله عليه وسلم من كل أرباب الوفاء، أرباب المرب معنى صار من آدم كالرسل، الرسل هم العلماء، آدم العلماء من البشر، نعم، كالرسل والأبرار، الأبرار في المبر وهو القائم حق الله وحق العباد على الوجه الأكمل بقدر المصطفى، سوى التي خصت بالأنوار أي بصاحب الأنوار، يعني سوى الشفاعة التي خصت بصاحب الأنوار وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي خصت بصاحب الأنوار صلى الله عليه وسلم هي ذات التي ذكرت لكم والتي أجبتم عنها الآن، الشفاعة الغدنة والشفاعة لأهل الجنة يدخل الجنة والشفاعة لأبي طالب. ماذا بقي؟ بقي الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منه،